أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، اليوم إن شاء الله موعدنا مع الشريط رقم 10 في سلسلة التوحيد التي كنا بدأنا التحدث فيها. الشريط النهاردة رقم 10 بعنوان الأولياء، باعتباره مظهر المظاهر التوحيد أو مظاهر الشرك. التوحيد لو اتخذنا الله ولي حقيقي لنا، شرك لو اتخذنا من دون الله الأولياء. زي ما احنا متعودين بنبدأ الموضوع من اوله، فنقول الاول ما معنى كلمة الولي، لان كتير احنا بنسمع كلمة الاولياء، وفي ناس تقول اولياء الله الصالحين، وفي ناس بتتهم وتقول ده انتوا انصار سنة، او انتوا ناس مش عارف بتكرهوا الاولياء. ده اللي يكره الاولياء بقى كافر، لان ربنا بيحب الاولياء وزكاهم وقال لنا عليهم، فانت تكره ان ربنا بيحبه. انما نبدأ بس من الاول نقول من هم، ايه معنى كلمة الاولياء. هذه الكلمة لها معنيان، معنى لغوي ومعنى شرعي، لها معنى في اللغة ولها معنى في الشرع. يعني ايه؟ ايه معنى كلمة ولي في اللغة؟ انت ولي انا وليك، يعني انت بتحبني وانا بحبك. انت ولي انا وليك، يعني انت بتحبني وانا بحبك، انت بتنصرني وانا بنصرك، انت صديقي وانا صديقك، يعني احنا الاثنين مع بعض. واضح؟ ولذلك ربك في سورة المائدة قال ايه؟ يا ايها الذين امنوا، خلي بالك، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. جمع كلمة ولي اولياء، يعني محبين وناصرين واصدقاء لك، بعضهم اولياء بعض، هم ينصروا بعض يحبوا بعض والناس دعوة. ومن يتولهم، من يتخذهم اولياء، ومن يتولهم منكم فانه منهم، ان الله لا يهدي القوم الظالمين. سورة الكهف ربنا قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، خلي بالك، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه، شيطان، وذريته أولياء. يعني إيه أولياء؟ يعني محبين وناصرين وأصدقاء لكم. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. واضح؟ يبقى ده معنى كلمة الولي في اللغة، معناها المحب أو الصديق أو الناصر. وطبعا في آيات كتير جدا، مثلا ربنا بيقول في آل عمران لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أولياء بمعنى كلمة محب أو ناصر أو صديق أو. ده معناها في اللغة. طب معنى كلمة الولي في الشرع بقى، لها معنى لغوي ولها معنى شرعي. معنى في اللغة قلناه، اللي في الشرع يعني ايه؟ معنى ولي في الشرع هو الذي توفرت فيه صفة الإيمان والتقوى، يبقى هو المحب لله، هو اللي بينصر دين الله، هو اللي مع الله عز وجل. عشان كده بيسموهم أولياء الله، أولياء الله، كما قال ربنا عنهم في سورة يونس ألا إن أولياء الله، ماليش دعوة بيهم أنت بقى، دول بتوع ربنا هم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. واضح؟ يبقى دي معنى كلمة الولي في اللغة، ترضين الله عز وجل. أيها الأحباب، ده احنا مطالبون جميعا بأن احنا نكون أولياء لله، لانك لو ما كنتش من اولياء الله هتبقى من اولياء ايه؟ الشيطان. ما حاجه من الاثنين، يا مع الله يا مع الشيطان، دور لك على السكه فيهم وانت حر، اختار اللي انت عايزه. اصل الناس كتير بتغلط هنا في حياتنا، لما يجي يتكلموا مثلا عن واحد يقول لك اه ده من جماعه بتوع ربنا، طب وانت تبع مين انت؟ طب هو بتاع ربنا وانت بتاع مين؟ هو مع الله وانت مع مين؟ ايه بتاع ربنا دي؟ ما هو لازم تبقى مع الله، والا هتبقى مع الشيطان، لان ربك قال في سوره البقره كده، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فيا مع الله يا مع الشيطان. ولازم تبقى مع الله، لازم تبقى. بص قاعدين كده منصبين نفسهم حكام وعاملين نفسهم قضاء. فلان لا ده ولي من اولياء الله، وده لا ده مش من اولياء، وده لا وده واصل وده مش واصل. طب وانت مع مين؟ انت رايح فين انت طيب؟ طب انت واصل ولا مش واصل؟ طب انت من اولياء الله ولا من اولياء الشيطان؟ خليك في نفسك، انت مالك ومال غيرك. ربنا يقول من عمل صالحا للناس، لا، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها. انت مالك، انت مالك، انت تعمل العمل اللي يقربك من الله، مالكش دعوه بغيرك. عرفنا معنى الولي؟ اذا لابد ان نكون جميعا من اولياء الله. ازاي؟ هو ولي يعني محب او ناصر زي ما قلنا. طيب ما انت مطالب بدي. هو ربنا مش في سوره الصف بيقول عز وجل في الاخر كده يقول ايه؟ يا ايها الذين امنوا، يا مؤمنين، كونوا، فعل امره، كونوا انصار الله، كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله؟ قال الحواريون نحن انصار الله، اتباع عيسى. فامنت طائفة من بني اسرائيل وكفرت طائفة، فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين، يعني متغلبين عليهم. اذا لابد ان تنصر دين الله، يبقى لابد ان تكون من اولياء الله. تاني، ربنا في سورة آل عمران يأمرنا بأن نكون من المحبين لله وللرسول عن طريق العمل والطاعة. يقول في سورة آل عمران: قل إن كنتم، إن فعل، أداة شرطة اهي، يبقى ليها فعل شرط وجواب شرط. قل إن كنتم تحبون الله، اثبت، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا، طب لو مش عايزين، فإن الله لا يحب الكافرين. هكذا، واضح؟ إذا ده معنى الولي، ولازم نكون كلنا من أولياء الله الصالحين. طب نسأل سؤال، ده برضو يمكن يزيدنا شوية في الإجابة، يعني الولاية دي، الولاية كسبية ولا حجر؟ يعني ممكن أنت تبقى من أولياء الله ولا خلاص راحت عليك واتقفل الباب؟ واللي هم اولياء مثلا يبقى خلاص وصلوا وانتهوا على كده، ما حدش يقدر يقرب منهم ولا حد يقدر يجيب سيرتهم ولا تبقى زيهم. يعني السؤال تاني، الولايه حكر خلاص يعني ناس خدتها وانتهت، ولا كسبيه يعني تقدر تكسبها، يقدر كل مسلم ان يبقى ولي، ولا ده بيتقفل؟ تعال نشوف ربنا بيقول ايه، مش هنجاوب احنا. تعال نشوف ربك لما وصف الاولياء قال لنا هم مين. قال في سورة يونس: ألا إن أولياء الله. ما دام أولياء الله يعني مع الله، دول مالكش أنت دعوة بيهم يا عبد. طيب مين يا رب دول؟ ألا إن أولياء الله ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين يا رب؟ إياك ربك قال لك فلان وفلان وفلان. ها؟ ربنا قال فلان في اسكندرية وفلان في طنطا وفلان في مصر وفلان في بورسعيد ومرسى مطروح؟ ها؟ لا. قال إيه؟ قال الذين آمنوا، أدي واحد اثنين، وكانوا يتقون. يبقى ربنا وصفهم بالاسم ولا بالصفة؟ بالصفة. قال الصفة اللي فيهم اللي خلتهم اولياء. ليه؟ عشان ربنا بيقولك ادي السكة وادي الباب، لما تعوز توصل يبقى خش من الباب ده. امنوا وكانوا يتقون، يعني كأن ممكن تبقى من اولياء الله. اللي ممكن ده انا بقول غصب عنك لازم تبقى من اولياء الله، مش ممكن بس وابقى زي الولي فلان والولي علانه. وتبقى ممكن اكتر منه كمان لو عملت كما عمل. هو وصل الى الله بايه؟ بنسب، استغفر الله، بقرابة ولا بعمل صالح؟ طب ما انت قدامك السكة اهي. طب تعال نشوف القرآن لما وصفهم ونحاول نشوف من القرآن برضو ازاي نوصل. طيب الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. امنوا وكانوا ايه؟ يتقون. يا ريت كل واحد هو بيقرا في المصحف كده يدور لنا على الايات اللي افتتحت بامنوا وختمت بيتقون. الذين امنوا وكانوا ايه؟ يتقون، دي اللي في يونس. تعال دور في المصحف على الايات اللي فتحت بامنوا وختمت بيتقون عشان تشوف بينهم ايه. يبقى لو كنت من المؤمنين المتقين وعملت العمل الصالح الذي يرضي الله هنيا لك وبشراك، انت من اولياء الله. يعني ايه؟ تعال ندور في المصحف، واحد يفكر لنا كده في ايات فتحت بامنوا وختمت بيتقون. سورة البقرة مثلا، يا ايها الذين امنوا، يبقى ادي اول ايه؟ اول صفة ايه؟ فاضل ايه؟ فاضل يتقون. واضح معايا؟ يا ايها الذين امنوا، ايوه ادي اول صفة. نعم يا رب. شوف العمل اللي في النص ايه؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا ايها الذين امنوا لعلكم تتقون. يا مؤمنين يا متقين، اعملوا اللي في النص عن ايمان وعن تقوى تبقوا من اولياء الله. ايه هو بقى؟ يا ايها الذين امنوا، ادي الايمان اهو، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإذا ان انت قمت عن ايمان وعن تقوى انت من اولياء الله. واضح؟ تعالى تاني سورة البقرة بامنوا. سورة البقرة ربنا يقول ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن. ادي واحدة امن. وشوف الاية هتختم بايه في الاخر، ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين. ادي كلها اعمال ايه في النص ايه؟ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين. دي منصوبة على الاختصاص لأن كلهم والموفون وهكذا، لكن دي منصوبة على الاختصاص. والصابرين في البأساء، في البأساء في البأساء في الشدة في الفقر، والضراء في المرض، وحين البأس ده القتال في سبيل الله، اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. يبقى ولكن البر من امن واولئك هم الايه؟ المتقون. فتحت بالايمان وختمت بايه؟ بالتقوى. وبين الايمان والتقوى ايه؟ اعمال اهو، تؤمن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين، وبعدين يأتي المال على سورة المال على حب ذوي القربى، وبعدين الموفون بعهدهم والصابرين، كل ده من خلال الايمان والتقوى. يبقى ادي الايمان وادي التقوى وبينهم اعمال. ان انت عن ايمان فعلت هذه الاعمال بتقوى لله انت من اولياء الله الصالحين. فهو ربك في سورة الجاثية مش قال كده؟ قال تبارك وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. خلي بالك، وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين. والله ولي مين؟ المتقين. ادي الصفة الثانية. يبقى ادي الايمان وادي التقوى وبينهم اعمال. ان انت عملت هذه الاعمال عن ايمان وعن تقوى انت من اولياء الله الصالحين. واضح؟ طب تعالى برضو خد سورة يونس بس هاتها من ناحية الثانية. ازاي يعني؟ يعني ربك في سورة يونس لما وصف الاولياء قال ايه؟ قال الا ان اولياء الله، ها يا ربي، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم إيه؟ يحزنون. ده الجزاء، الثواب بتاعهم أهو. مين هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. خدنا إحنا آمنوا وكانوا يتقون. طب تعالى معايا أدور في المصحف على الآيات اللي ربنا ذكر الثواب فيها لأنهم إيه؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني احنا جبنا من امنوا وكانوا يتقون، ها؟ لا هات بقى من لا خوف عليهم ولا هم ايه؟ يحزنون. اللي هي سورة يونس برضه. دور معايا على الايات اللي في المصحف اللي فيها لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وتعالى نشوف اللي ربنا قال عليهم كده، قال عليهم كده ليه؟ تعالى نشوف. تعالى سورة البقرة اللي كنا فيها لسه. في اخرها. ربنا يقول ايه؟ خلي بالك. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم ايه؟ اصل لا خوف عليهم يعني ما يخافوش من الغيب اللي هم رايحين وساعة الاحتضار ساعة الموت، ولا هم يحزنون على ما تركوه في ما تركوه في الدنيا من مال واموال وبنين وزوجة وكذا وكذا. لكن تعالوا شوف اهو اللي امنوا وكانوا اللي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ايه؟ لهم اعمال اهو. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فلا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واضح؟ تعالى في سورة الزخرف. يا عبادي، خلي بالك، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. مين دول؟ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. لسورة الزخرف: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا، هذا الإيمان، وكانوا مسلمين، أي مسلمين لله عز وجل. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم، أي وأمثالكم الذين عبدوا الله معكم وكانوا مسلمين لله، أنتم وأزواجكم تحبرون، يعني تعيشون في سعادة وأناء وسرور تظهر آثارها على وجوهكم. أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. تعالى تاني برضو سورة ايه فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ها، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، أي ألا تخافوا ولا ايه، أي تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، اللي هم لا خوف عليهم ولا محزنون، اهو، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. يبقى واضح أن الولاية دي كسبية، يستطيع كل مسلم مؤمن أن يكون وليا من أولياء الله الصالحين، بل فرض علينا أن نكون من أولياء الله الصالحين بإيه؟ عن طريق الإيمان والتقوى. يبقى حينطبق علينا: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى إذن أنت من أولياء الله الصالحين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولهم فيها ما تشتهي أنفسهم ولهم فيه ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. دي في سورة فصلت اللي قلناها. في سورة يونس بقى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك والفوز العظيم. إذن مطالبون جميعا لأننا نكون إيه؟ من أولياء الله. طب لما تبقى بقى من أولياء الله وعن إيمان وعن تقوى وفي أعمال في النص، ما تبقاش تقول لحد، ما تقعدش بقى كل اللي قبلك تقول أنا ولي من أولياء الله، أنا راجل واقف، ده أنا رايح الجنة على طول، ده أنا أصل سري باتع، ده أنا كذا، ده أنا كذا. لا لا، وإلا تبقى كذاب. ليه؟ لأنك لو زكيت نفسك يبقى كذاب. بدليل ربنا في سورة النجم يقول إيه؟ هو أعلم بكم، الله عز وجل، إذ أنشأكم من الأرض، وإذ، ده أصل سيدنا آدم يعني، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. ربنا اللي أعلم بينا وهو اللي أنشأنا، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا، ده النهي أهو، فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. فلا تزكوا إيه؟ أنفسكم، ما تزكيش نفسك، وإلا حينطبق عليك قول الله في سورة النساء: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، ربنا بيتعدى بيقول: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، ربنا اللي يزكي مش أنت، ولا يظلمون فتيلا، انظر كيف يفترون على الله الكذب، الكذب وكفى به إثما مبينا. بيفتروا على الله الكذب، مين اللي يزكي نفسه؟ خلي بالك عشان هنوصل منها الحتة. يعني اذا انت يمكن انت واثق في نفسك ازاي، وشوف انت عارف نفسك كويس ازاي، ها، ومع ذلك ربنا بيقول لك اوعى تزكي نفسك، واوعى تقول على نفسك انك انت راجل واصل وراجل كذا ومن اولياء الله وراجل، اوعى، والا تبقى ايه؟ كذاب. طب معلش بقى، شوف السؤال ده، يبقى ربك اللي قال لك ما تزكيش نفسك قال لك زكي غيرك، ها؟ اذا كان نفسك لا، يبقى غيرك اه. طب والله نفسي دي انا اعرفها كويس، اذا كان ربنا بيقول لي على نفسك انت لا، اوعى تزكي نفسك وتقول انك انت راجل واطن ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ها، يبقى اقول على غيري، يبقى ده عقل، ده منطق، تقول على غيرك ليه؟ واحد يقول لي: الله، يعني انا مثلا ما اقولش على فلان ده ان هو راجل ولي؟ لا ما تقولش عليه. ازاي ما اقولش عليه؟ ده راجل اعماله صالحة وسره باتع، واو واو واو، ماشي استنى دي واحدة بس، راجل اعماله صالحة اه، بيعمل عمل صالح كويس جدا جدا جدا جدا، تعرف نيته في العمل ده ايه؟ ها؟ حد يقدر يعرف نية حد في العمل؟ لان النية دي جوه، ده القصد، ده الضمير، انت ظاهرك كويس اه، لكن انا عارف انت بتعمل كده ليه؟ امال مين اللي يعرف؟ الله عز وجل. عشان كده انا بكل الامر الى الله. وشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا حتى لما نيجي مثلا نتكلم على بعض او على واحد مثلا، يعني انت بتسألني عن واحد واللي انت بتسألني عنه ده اعماله ظاهرة كويس. اي راجل كويس ظاهرا اعماله كويس. تعرف سيدنا النبي علمني اقول ايه؟ ما اقولش انا راجل كويس كده على طول، لا. تعرف اقول ايه؟ اقول احسبه، اي اظنه، ظني فيه كده يعني، احسبه صالحا وحسبه الله ولا ازكي على الله احدا. ده الاسلام يا اخوانا، انك ما تتكلم عن حد تقول احسبه كده. اه والله ده بصراحة من الاخوة اللي معانا في المسجد على طول وكذا وبيغض بصره، واحسبه صالحا احسبه كذا وحسبه الله ولا ازكي على الله احدا. واضح؟ يبقى اوعى تزكي غيرك. اصل في ناس قاعدة ملهاش شغلانة عاملين نفسهم قضاء. انت فاكر المكفراتية زمان جماعة التكفير اللي كانت طلعت اللي كانت عمالة تكفر المسلمين؟ او في ناس النهارده بيعملوا العكس، التانيين كانوا بيكفروا المسلمين ويقول لك فلان ده كافر وفلان ده مش عارف. النهارده في ناس بتعمل العكس، عماله تحكم على قاعده عامله نفسها قضاه، عامل نفسه قاضي، يقول لك اه فلان ده راجل واصل، ايوه فلان ده راجل ولي، اه ده كرامات، اه ده سر باتح، ايوه ده راجل خد شعلة في ديله عشان اوصلك الجنه، ايوه ده تقرب بيه الى الله، ايوه خدها. وانت مين انت؟ انت ايه انت؟ انت وضعك ايه؟ انت بتزكي ده ليه؟ طب تزكي نفسك انت؟ يقول لك لا نفسي لا لا استغفر الله. لا سبحان الله. طب ما انتش قادر تزكي نفسك وممنوع من دي تقوم تزكي غيرك؟ قول احسبه كذا وحسبه الله ولا ازكي على الله احدا. انما قاعد بقى ده راجل والي وده راجل كرامات، واسكندريه فيها 3-4 كل حته واخد لنا فيها واحد، وطنطا فيها واحد، ومصر فيها واحد، ومش عارف من فينا ايه. ايه ده؟ مين اللي قال؟ ومين اللي قالك تقول عليهم؟ قول يا اخي ربهم اعلم بهم، الله اعلم بهم وبحالهم، لكن ما تزكيش على الله احد. لان شوف مهما كان يا رجل، ده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث رواه مسلم دخل على ستنا زينب. زينب كانت هي اسمها برة من البر يعني، وحتى سيدنا النبي ما عداش الحتة دي. قال لهم سميتوها ايه؟ قالوا سميناها زينب يا رسول الله، سميناها برة من البر يعني. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ قال الله اعلم باهل البر منكم، سموها زينب، بلاش برة دي. انتوا عارفين هتطلع برة ولا مش برة؟ يعني هتطلع من البر يعني، من البر، هتبقى بره بالله يا بره من البر يعني من اعمال الخير ولا لا؟ سموها زينب، راحوا مسمينها زينب. سبحان الله. ده في البخاري يا راجل، ستنا ام العلاء امراه من الانصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم. كان اصيب اخونا عثمان بن مضعون. عثمان بن مضعون ده اللي النبي دخل عليه وهو كان بعد ما مات وقبله، وفي هذا جواز تقبيل الميت. ممكن يكون واحد مات وانت تقبله يعني تبوسه يعني جايز ما فيهاش حرج. او زي ما النبي قبل سيدنا عثمان بن مضعون، وزي ما سيدنا ابو بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم. المهم عثمان بن مضعون كان اصيب في غزوه بدر هو. وسبحان الله ده يقال، خلي بالك من المؤهلات بتاعته ايه، خلي بالك، يقال اخو الرسول من الرضاعه. ادي واحد. اثنين، شهد بدر، والحديث لعل الله اطلع على اهل بدر فقال يا اهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثلاثة، صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. اربعة، ميت شهيد، لانه كان اصيب في بدر. وزمان ما كانش فيه مستشفيات، فكان كل بيت ياخد ايه جزء، مثلا ناخد واحد اخد اثنين على قد ما الجرح يتوزعوا علينا، اخدهم في بيتي واعالجهم لغايه ما ربنا يكرمهم بالشفاء. فطلع من حفظ ستنا ام العلاء اخونا عثمان بن مضعون رضي الله عنه وارضاه، كان اصيب في غزوه بدر، وبعدين ما عاش بعديها، مات متاثرا بهذا الجرح. تعرف لما مات عند ستنا ام العلاء، شوف انا بقول لك بقى مش اي حاجه، هو يقال اخو الرسول من الرضاعه، وادي حضر بدر وصحابي واستشهد. شوف المؤهلات قد ايه. وسيدنا النبي داخل هو مات، كان مات سيدنا عثمان بن مضعون رضي الله عنه وارضاه. سمع ام العلاء اللي مات عندها في البيت حديث البخاري، بتقول له ايه؟ بتقول له شهادتي عليك ابا التائب، دي الكنية بتاعته يعني، لقد اكرمك الله، ده انت لذلك رايح الجنة على طول. مش بتقولها اي كلام، انا قلت لك له اربع مؤهلات اهو، سمعها سيدنا النبي ما عدهاش. عايزين نتعلم. يقول لها وما يدريك ان الله قد اكرمه، عرفت منين؟ قالت بابي انت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ اذا كان ده بتقول لي ما تقوليش عليه كده، وله مؤهلات اربعه اهو، امال مين بقى اللي ربنا هيكرمه؟ قال لها اتعلمي بقى، يعلمها ويعلمنا احنا من بعديها. قال اما عثمان، عثمان بن مضعون ده، فقد جاءه اليقين اللي هو الموت، زي ربنا ما قال في اخر سوره الحجر واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، اي ياتيك الموت اهو. اما عثمان فقد جاءه اليقين اللي هو الموت يعني. خلي بالك، والله اني لا ارجو له الخير، ارجو له الخير. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله ما ادري وانا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. انت بتقولي على عثمان لقد اكرمك الله، ده انا رسول الله اهو وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. ده مصداق للقول، ولذلك يا معلم هتقول على طول ايه؟ قالت ام العلاء فآليت على الله الا ازكي احدا بعده ابدا. قالت تبقى حب الله خلاص بعد كده، والله ما انا قايل على فلان ده رايح الجنه ولا لا لا لا, لا خلاص. لان الايه في سوره الاحقاف ربنا يقول قل ما كنت بدعا من الرسل، ما مش رسول جديد، ما مش حاجه جديده يعني، ما كان في رسل قبلي، بيكلم المشركين يعني، قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. الكلام ده برضه رايح للصحابه الحته الاخيره دي ازاي؟ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين. يعني مانيش عارف هنختم بايه معانا ومعاكم انتم وهكذا. فده النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ما نزكيش حد، ما نزكيش حد الا تزكيه ايه؟ ظاهريه. واحد يقول لي طب والحديث اذا رايتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان. ايوه تشهد له ازاي؟ تقول احسبه صالحا تقيا ورعا وحسبه الله ولا ازكي على الله احدا. هو بيفتح المساجد اه، لكن تعرف ليه؟ نيته ايه؟ مش يمكن عايز يتجوز واحده ابوها بيصلي في الجامع، فالراجل يعني ايه كل شويه يروح يصلي عشان او يقابل ابوها، فيعني بعد كده لما اروح له اقول له طبعا انا فاهمني عارف انا مين فاكر اه، بس كنت كل شويه بصلي جنبك انا، واخد بالك الله اعلم احنا عايزين نتهمه الله، لكن بقول لك اهو احتمال اه، ما دام في احتمال اذا ما تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال، يبقى نقول حسبه الله ولا نزكي على الله احدا، احسبه كذا وحسبه الله ولا ازكي على الله احدا. يبقى اذا لا تزكي نفسك ولا ايه؟ ولا تزكي غيرك. واحد يقول لي الله ازاي ما تزكيش غيري؟ حتى لو ظهرت له كرامات. اه نوقف. ايه كرامات؟ يعني ايه كرامه الاول؟ والفرق بينها وبين المعجزه ايه؟ الكرامه هي امر خارق للعاده. حاجه غير طبيعيه. يجريه الله. الامر غير الطبيعي ده مين اللي بيجريه؟ مين اللي بيخليه يحصل؟ الله يجريه الله على يد رجل ظاهر الصلاح. يا ربنا يجريه على يد راجل ايه؟ ظاهره صلاح. شوف ظاهره، لان احنا مالناش دعوه بالبواطن، الله اعلم بنيتك ايه وبضميرك ايه، انما اللي يعلم مين؟ الله. يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور كما قال الله عز وجل، وكما قال واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سوره الملك والثانيه في غافر اللي قبل كده. اذا لما واحد يحصل له امر خارق للعاده، يعني ايه امر خارق للعاده؟ يعني حاجه غير طبيعيه، نوم نسال ده رسول؟ لا، يبقى دي كرامه، لان الكرامه تكون لرجل ظاهر الصلاح. طب والفرق بينه وبين المعجزه ايه؟ ما هي الكرامة تعرفها ايه؟ نعرفها تاني. الكرامة هي امر خارق للعادة يجريه الله على يد رجل ظاهر الصلاح. طب والمعجزة ايه؟ خلي بالك المعجزة زيها برضو بس مع اختلاف. المعجزة هي امر خارق للعادة، حاجة برضو غير طبيعية ها، يجريه الله، ده الشرط اهو، على يد رسول من رسل الله. يبقى الكرامة بتكون للاولياء، اما المعجزة فبتكون لمين؟ للرسل. واضح؟ الكرامة سرية، سرية بين الله وبين العبد، اما المعجزة فهي علنية يعلنها الله عز وجل عشان يأيد بها ايه؟ الرسول. واضح يا اخوانا؟ طب نضرب امثلة عشان نشوف الموضوع ده ازاي. امثلة طبعا للمعجزات انتوا كلكم عارفينها، فعشان ما نضيعش وقت ناخد امثلة بسيطة جدا. مثلا سيدنا ابراهيم لما اترمى في النار، النار دي مش بتاكل اي حاجه وبتحرقها، لا، لما اترمى فيها ربنا حماه. سوره الانبياء قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين. قلنا يبقى يجريه مين؟ يجريه الله. قلنا يا نار، مين اللي قال قلنا؟ الله. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. وشوف عظمه الايه، لو ربنا قال يا نار كوني بردا كان مات برضه سيدنا ابراهيم، كان مات بالتل، يبقى ما ماتش بالنار لكن مات بالايه؟ بالبرد. لكن شوف الايه، قلنا يا نار كوني بردا، بس برد ما يموتش لا، وسلاما. شوف الايات، شوف الدقه، وسلاما على ابراهيم. ما هو ممكن صح ما يكونش يعني النار تتحول لتلج، طب ما هتموته برضه. اوعى تقول انا حصلت لي معجزه، قول ربنا اكرمني امبارح، لان المعجزه الاصل فيها العلنيه وبتكون للرسول، اسمها معجزه. زي سيدنا موسى، وما تلك بيمينك يا موسى؟ سلطه. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها العصاي فإذا هي حية تسعى. فأمر عادي؟ لا، أمر خارق للعادة. مين اللي أجراه؟ بدليل ان سيدنا موسى لما ألقاها بقى تعبان، مش ولا مدبرا ولم يعقب. يبقى لو سيدنا موسى اللي عملها ما كانش جري، انما ده الله. واضح؟ واضمم يدك الى جناحك، اصلك تحت ايدك تحت بطنك، تخرج بيضاء، تطلع ايده بيضاء، بس ممكن تعدي من غير سوء. شوف الدقة برضو، من غير سوء. آية اخرى لنريك من اياتنا الكبرى، اذهب الى فرعون انه طغى. يبقى دي اسمها معجزات، زي معجزة سيدنا النبي القرآن، ومعجزة انشقاق القمر، والماء نبع من بين اصابعه النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا. دي اسمها كلها ايه؟ معجزات. طب امال ايه الكرامات؟ الكرامات زي ما قلنا امر خارق للعادة يجريه الله على يد رجل ظاهر الصلاح. زي ايه؟ ستنا مريم دي مش رسول ولا نبي، امال حصلت لها، حصل لها امر خارق للعادة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. يعني ايه وجد عندها رزقا؟ اي وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. طب ده امر عادي؟ امر طبيعي؟ مين اللي عمله؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم، زكريا مولاي، يا مريم انا، سبحان، ايه ده؟ منين ده؟ انا لك هذا. قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. تبقى دي اسمها امر خارق للعادة، لكن دي من اولياء الله. واحد يقول لي الله، طب ما انت قلت على ستنا مريم من اولياء الله، واقول لك كمان واصحاب الكهف من اولياء الله، طب ما انت قلت وزكيتهم اهو. لا، مش انا اللي بزكيهم، ده الله اللي قال عليكم، فانا ازكي من زكاه الله عز وجل. واضح؟ ادي ستنا مريم ربنا قال عليها ايه؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم ان لك هذا، قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. طب زي تاني مين؟ زي اللي قلناهم لك اصحاب الكهف. ربك في سورة الكهف قال عنهم ايه؟ قال ولبثوا في كهفهم، قعدوا في الكهف 300 سنين 300 سنة وازدادوا 9. 309 سنة. في حد بينام 309 سنة؟ حد بينام 309 سنة؟ ده امر خارق للعادة. طب كان بمزاجهم هما داخلين يناموا، كانوا عارفين انهم هيناموا 309 سنة؟ ده ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوطي لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وفي قراءة لملئت منهم رعبا، مش عشان بقى زي ما اتبعنا ناس قاعد قالك ايه ده، هم لما ناموا قاموا لقوا كل واحد ضفره عمل مش عارف 3 متر قدامه، وشعرهم بقى استجرجر، بقالهم بقى استجرجر على ارضه. ايه؟ مين اللي قال كده؟ قال يعني عشان كان اليمين فشعرهم بيطر؟ ده لا ابدا، ده هم لما قاموا ما استغربوش من شكل بعض. حتى لما عاتوا الاخ ده الفلوس عشان يروح يشتري لهم العيش وصاحب الفرن ما استغربش من منظره، لما استغرب من العملة اللي معاه. ايه دي؟ جبت منين الفلوس دي؟ ده انت اكيد لقيت كنز ده انت، وهكذا. لما شوف ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. هذه تعتبر ايه؟ كرامة. زي ايه كرامات تانية؟ فاكر قبيب بن عدي اللي كانوا حابسينه في اعقاب حادثة يوم الرضيع اللي كانت بعد غزوة احد، وغزوة احد كانت يوم السبت 15 شوال 3. فاكر القصة دي؟ العشرة اللي كانوا طالعين عاصم ابن ثابت ابن ابي الافلح الانصاري وعبد الله ابن طارق وزيد ابن وخبيب ابن عدي وخبيب ده هو وزيد ابن الدسنة. فاكر خبيب ده لما كان محبوس عند ماوية العهد اللي اسلمت بعد كده؟ بتقول اطلعت على خبيب فوجدت في يده قطفا من العنب، العنبية زي الراس زي الدماغ، وما في مكة عنب يؤكل. كانت في مكة عنب ايام، لكن دي تعتبر ايه؟ كرامة. زي عاصم بن ثابت بن ابي الافلح الانصاري لما سلافة بنت سعد كانت عايزة تاخد الجمجمة بتاعته عشان موت عيالها الاثنين في احد، وقالت والله لئن امكنني الله من عاصم لاشربن في رأسه الخمر، وربنا ارسل عليه الدبر اللي هو زنابير النحل لما بقت تلف على الجثة بتاعته. حتى لما جم يمسكوهم قالوا ايه؟ كانوا 200 رامي هم. قالوا طب لما يجي الليل هنبقى ناخد الجثة بتاعته عشان نبيعها لسلافة بنت سعد. فلما جن الليل يقول الحديث احتمل السيل عاصما وذهب به. الوادي خد عاصم، احتمل الوادي عاصما وذهب به فلم تعرف له رمة. مش عايزين جثته راحت فين لغايه دلوقتي؟ دي كرامه. يحصل اكتر من كده في افغانستان النهارده. زي كده واكتر من كده في افغانستان. وقلنا الكلام ده لما كنا بنتكلم عن يوم الرضيع وبئر معونه في باب الكرامات. لما كنا بنتكلم عن الكرامات وقلنا في افغانستان كرامات سبحانك يا رب. بس مين اللي جابها دي؟ مين اللي يتكلم عن كرامات افغانستان وكرامات الاخوان الاخوه في افغانستان؟ هنا وصلنا لنا مشغوله بايزيد ومسرحيات وتمثيليات ما ينفعش تجيب لنا كرامات الاخوان في افغانستان. المهم الكرامات امر نافع امر خارق للعادة، الكرامه يجريه الله على يد رجل ظاهر الصلاح. طيب لما واحد تحصل له كرامه، احنا قلنا الاصل في الكرامه انها ايه؟ سريه، سريه مش علنية، لان لو علنية تبقى اسمها معجزة. لكن افرض الكرامة دي ظهرت وحد شافها، انت بقى تقول له خد الموضوع ده عشان ما يدخلكش الشيطان. واحد شاف ربنا بيكرمك بكرامة مثلا، اي كرامة من الكرامات، تقعد بقى تقول للناس بقى انا ده حصلني وها انا ذا ايوه انا اهو الكرامة دي كانت عندي انا ايه. طب عايز ايه يعني؟ عايز تعرفنا انك انت ولي؟ طب وبعدين هو انت ولي لينا ولا ولي لله؟ من اولياء الله ولا من اولياء الناس؟ خلي بالك بقى في بند الكرامات ده. الكرامة يا اخوانا شيء نافع مش مؤذي، لان الناس الايام ديت اي حاجة تحصل كرامة. لما لقينا بقى كرامات تشل ولقينا كرامات تضحك، ومين قال ان دي كرامات؟ الناس النهاردة مش عارفة تفرق بين خفة اليد والكرامة. فاهمين خفة اليد وشغل الحلمانتيشي ده والكلام ده، يقول لك دي كرامة، يقول لك صور فلان ده بياكل ناس يبقى ولي، فلان ده بيحط سيخ في خد وطلعه من الناحيه الثانيه يبقى ولي. هذا الله اكبر، ده كرامته بركاته. ايه هو دي كرامه؟ دي مين اللي قال دي كرامه؟ زي الناس اللي بتقعد تحكي برضه يقول لك مش عارف كان في طروبيد نازل وقام واحد من الاولياء راح طالع من التربه شفناه لابس ابيض ابيض وراح شال الطروبيد وحاطط الطروبيد ودخل نام ثاني. شفته بعينك؟ قول له شفته بعينك؟ يقول لك لا ده انا سمعت بيقولوا يا راجل ده انا فاكر البرنامج بتاع جمال توكل بتاع اذاعه اسكندريه ده 46 مثل 25 مش عارف والله كان بيعملوه كام ده، واستضاف مره راجل عنده مش عارف حاجه 90 سنه وقال له قول الحقيقه للناس، قال له انا هقول اللي شفته بعيني، قال له الكلام ده والله ما حصل، ده انا كنت موجود وشايف دي بعيني اللي هتاكلها الدود وانا راجل عجوز والدين، انا شفت الترابيض نازل، هو لازم ينزل على الكبسوله بتاعته، قال اتعلق على صدره، اتعلق على صدره فما نزلش على الكبسوله عشان كده ما انفجرش. ولا واحد لابس ابيض ابيض ولا واحد طلع. وتلاقي الناس ده انا كنت مره بتكلم مع واحد في موضوع الكرامات ده، حاجات غريبه جدا. يقول لي قلت له زي يعني ايه يعني؟ يقول لي يا عم يا اخي كيف تصوره؟ ده انت عايز كرامه اكتر من سيد ابو الدردار. قلت له اسمه ابو الدردار، اسمه ابو الدرداء، ويقال انه مش مدفون هنا، مدفون هو وزوجته في مدخل مدينه دمشق، ما اسموش ابو الدردار ما تردهاش كده، لكن مالك وماله عايز منه ايه؟ قال ده ابو الدردار ده له كرامات. قلت له زي ايه يعني؟ شوف قال لا شوف ده الناس رايحة جاية على الكرامة. قلت ازاي يا سيدي؟ يقول لي الكرامة يجي عنده ويلف. قال له طب ما الكرامة هيلف لازم يلف. قال له اذا كان شريط السكة هيبقى شريط الترام لافت. امال انت عايز الترام يمشي؟ هو الترام يمشي على ايه؟ مش بيمشي على الشريط؟ قال الشريط لافت يبقى لازم الترام هيلف. ايه اللي دخل دي الكرامات الشهر؟ اسمع بقى في الريف بقى حاجات عجب. واحد يقول لك ده انا بس انا بقى اتحدى. اسال واحد يقول له شفت بعينك؟ يقول لك سمعت ايه؟ يقول كان عندنا واحد ده من اولياء الناس صالحين عم يشير. ايه اللي عرفك يا سيدي؟ يقول والله يا راجل ده صارت له كرامه. زي ايه؟ يقول لما مات صدق يا عم الشيخ ساب مين؟ ساب الجليل النعش بتاعه. يا ربك حاول تتصور حاجه زي دي، واحد ماشي بنعش والناس سايلاه، ساب الناس اللي ماشيه تحت وطلع بالنعش، طلع كده هو لوحده. ايه اللي مطلعه؟ ما فيش مراوح ولا حاجه ولا هليكوبتر ولا اي حاجه، هو ماشي كده لوحده. طب شفت يا عم الشيخ؟ يقول لك ما والله سمعت بيقولوا. سابهم يا عم الشيخ وفضل ماشي، راح زار الاولياء كلهم وزار قرايبه بالمره، وبعدين هو فوق ما تفهمش زارهم ازاي. المهم نزل ووقف يحركوا فيه ابدا، يتعطعوا فيه ابدا. ايه ده؟ يقول لك جابوا له البوليس، جابوا له الاسعاف، جابوا له المطافي. انا ما اعرفش جابوا المطافي ليه، الله اعلم. ايه جابوا كل ده ليه؟ عشان يحركوه مش عايز. ليه؟ بيقول لهم خليكم واعيين، افهموا بقى. انا ما تعتعتش من هنا عشان ايه؟ ادفنوني هنا، افهموها بقى. فراحوا مشايلينه ودفنينه، النحت اتحرك، وراحوا شايلين النحت. طب انا عايز اجيب واحد حي مش ميت. هتقول واحد بتاع كمال اجسام ونحطوه في نعته وهو حي. ونشيله نمشي بيه، لو راجل يوقفنا. وهو حي يبقى هو ميت، ده الميت مش ميت. لو ما حدش غسله مش هيغسل نفسه يا راجل. الميت عايز اللي يغسله. يبقى هيقف ويسلك في النعش ويفضل ماسك في النعش قبل ما نبدا. في واحد يقول لك بس انا شفت بعيني بقى مؤاخذه كان هيطير منهم وهم بقى يشدوه، وهو يشد هم يشدوه. دي شفتها بعينك؟ يقول لك لها تفسير. قالت لها تفسير. هو ولا مكان تعاسير. ده شغل بيعملوه بعض عائلات في الريف. العيلة اللي عايزة واحد منهم يبقى ولي ويسكنوه في جامع في الريف عندهم. يوم يؤجروا شوية يتناوبوا حوالين النعش. واحد قالها لي والله حكاها لي وقال لي كنا بنأجروا الناس دي بحيث انهم ايه متفقين هما مع بعض. يجوا في لحظة كده يروحوا الاثنين الاربعة. اضرهم ايه هما رافعين طلع ماما طلع اوعى انا انت هما اللي عاملين كده هما اللي عاملين كده. انما اللي يشوف المنظر يتقالك انه قال يعني عايزك على هما اللي ايه هما اللي بيسدوه. طب تعالى انت شيل معاهم يقول لك لا مؤاخذة مش عايزين حد يشيل. تقول له اجرني يقول لك لا لا لا ماجي ربنا ماجي ربنا. طب ما عايز يخلع عشان حد يفتش الموضوع. تيجي تقول له ماما اقلقت اهو اسمعني ما تخلعش الا معاكم انتوا. ثم انا عايز نسال سؤال. زي ما النبي بيقول لو وضع ايمان الناس في كفه وايمان ابو بكر الصديق في كفه لرجع الدين كفه ابو بكر. ابو بكر الصديق ما طرش ليه؟ عثمان بن عفان ما طرش ليه؟ ها؟ سيدنا النبي ما طرش ليه؟ عليه الصلاه والسلام. مثلا انما النهارده تسمع شويه خرافات ايه؟ علشان يلبسوها في اذهان الناس ان ده راجل ولي وحصلت له كرامه يبقى معناها بعد كده لما يموت تعالى زوره وحط لي فيلا سيف في الصندوقه وناس عايزه ترتزق وتقوم الحرام والعياذ بالله وهكذا. فخلي بالك من حته الكرامات مش اي حاجه كرامات دي. طيب نقول نقطه ثانيه برضه مهمه جدا ما دامنا اتكلمنا في الموضوع ده. هل يجوز شرعا ان احنا نبني الاضرحه على قبور الناس اللي كان ظاهرهم صلاح؟ انت السؤال اهو الاجابه بتاعته هقول لك انا سؤال ونشوف اجابته ايه. ده انت بتقول راجل ظاهر الصلاح. لا ده انا عايز اقول لك مش ظاهر الصلاح. قال انك تتخذ الاضرحه والقباب والمشاهد على قبور الانبياء. واذا كان الانبياء لا يبقى من باب اولى الاولياء ايه؟ لا. اذا كان النبي لا. الولي فوق النبي ولا تحت النبي؟ تحت النبي طبعا مرتبته اقل من النبي. يبقى اذا كان الامر ده بالنسبه للنبي لا يبقى بالنسبه للولي ايه؟ لا ولا كمان. طب ده سؤال. سؤال تاني. هل يجوز ادخال قبر في مسجد لنبي؟ وان كانت الاجابه لا يبقى الولي لا. تعال نشوف ربنا عز وجل بيقول ايه ونشوف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه. يقول ربنا في سوره الكهف وادي اصحاب الكهف ظهرت لهم كرامه ايه. يقول وكذلك اعثرنا عليهم. خلينا الناس يلاقوهم يعني بعد 309 سنه ليعلموا ان وعد الله حق. ها احنا هنموت ونقوم. اذ يتنازعون امرهم بينهم امرهم. انقسموا فرقتين زي ما قال ابن كثير فرقه مؤمنه وفرقه كافره. الناس اللي لاقوهم بعد ما لقوا اصحاب الكهف المؤمنين قالوا ربهم اعلم بهم. اعملوا هنا حاجه كده تدل بس على ان في ناس مدفونه على المدفونة. شوف ربنا قال كذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا للفرقه المؤمنه ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم الاكثريه الضوء لنتخذن عليهم مسجدا. ربك نهى عن دي في سوره الجن وقال وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. انما النهارده بيدخلوا الصالحين وغيرهم واللي ما يعرفوش تاريخهم يدخلوهم في المساجد ويعملوهم ضريح. تبص تلاقي الناس دخلت بدل ما تقول يا رب تقول يا سيدنا فلان. ما بقاش لله بقى مظهر شرك والعياذ بالله. ويخش زي ما قلت قبل كده في الشريط رقم 4 يتمتعوا فيهم يتلحسوا فيهم وياخدوا منهم البركه ويحطوا نارهم فيهم وينذروا لهم في الشريط رقم 5 النذر ويقعدوا ويعملوا الشرك كله من ايه؟ من المصيبه دي. شوف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه في البخاري ومسلم. شوف بيقول ايه؟ بيقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس حديث في مسلم صفق يطرح عنه قميصه لما تغطي القميصه كده كلما اغتم كشفها قال وكذلك لعنه الله على اليهود والنصارى انبيائهم مساجد. ستنا عائشه بتروي الحديث بتقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث مسلم الا ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. خلي بالك الا فلا تتخذوا القبور مساجد الا اني انهاكم عن ذلك. تقول السيده عائشه ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. خاف سيدنا النبي لحسن القبر بتاعه يتخذ مسجد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تروي حديث ستنا عائشة وأم سلمة أم حبيبة وأم سلمة حديث البخاري ومسلم أنهما ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأيناها بالحبشة يقال لها ماريا في إحدى الروايات. يقولون رسول الله تبنى كنيسة بالحبشة يمتين النبي يقول لهم إيه؟ أولئك إذا كان فيهم العبد الصالح فمات النصارى بنوا على قبره مسجدا واتخذوا فيه تلك التماثيل والصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. يولاد شرار الخلق يا أم سلمة يا أم حبيبة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم لا تجعل قبري من بعدي وثنا يعبد. ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مثل الذي صنعوا. حديث كده بالنص شرطة يحذر مثل الذي صنعوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. ألا فلا تتخذ القبور مساجد ألا فلا تتخذ القبور مساجد ألا فلا تتخذ القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك إني أنهاكم عن ذلك إني أنهاكم عن ذلك ثلاث مرات. وتعالى شوف حالنا النهاردة وشوف قبورنا عالية ازاي وشوف الأضرحة والمشاهد وشوف اللي دخل جوه المسجد. يا راجل في بيت الله تلخبط. ده انت في بيتك ثلاث اوض بصالة عامل اوضة صالون واوضة سفرة واوضة مش عارف نوم وفي بيت الله بتلخبط. هو ربنا لما قال في بيوت اذن الله ان ترفع وايه ويذكر فيها اسمه ما قالش عشان نفتن فيها الناس. بيوت الله للعبادة فاحنا بنعبد الله في بيت الله. ما يبقاش بيت الله مقبرة. ما تروح تجيب واحد انت وتدفنه هنا. طب انت قلبتها مقبرة ليه؟ اضطرب هناك روح ادفنه هناك. تقول لا ده راجل ده بقى راجل غير الناس. ايه اللي عرفت ده راجل ولد ان شاء الله كان نبي. ما تدفنوش في مسجد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من شرار الخلق عند الله يوم القيامة حديث رواه الامام احمد من تدركهم الساعة وهم احياء والذين يتخذون القبور مساجد. عن ابي الهياج الاسدي قال لي علي بن ابي طالب الحديث صحيح مسلم الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع قبرا مشرفا يعني قبرا عاليا الا سويته بتويب الارض تعمل بس يا دوب تسليم بسيط كده ان هنا في قبر ولا صورة الا طمستها يعني ولا تمثال لما تكثره. في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر ان يطلب الجص اللي هو الجير يعني وان يقعد عليه وان يبنى عليه. واحد يقول لي طب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد النبي في المدينة المنورة اهو انا رسمه لك اهو ادي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك اللون الابيض ده المسجد اهو وادي الغرفة بتاعت سيدنا النبي الاوضة. ما هو النبي مدفون في اوضة مش خلي بالك بس فيها واحد مدفون في الاوضة ده هنا دي غالب غرفة السيدة عائشة وليها باب يفتح على المسجد. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم دفن سيدنا النبي هنا في الاوضة دي. لما مات ابو بكر ابو ستنا عائشة دفن جنبها بقى جوزها وابوها حتى هي كانت حاجزة المكان الثالث ده ليه. سيدنا عمر بن الخطاب اجرى اول توسيع للمسجد النبوي اللي انا رسمه بالاحمر ده اللي بالاحمر اول توسيع. وسع فين؟ وسع في الجهة. خلي بالك الاحمر فين؟ ادي رايح ناحية الغرب وناحية الشمال ادي التوسيع اهو الجزء ده اهو بعيد عن ايه؟ عن الاوضة. الكلام ده سنة كام؟ سنة 17 هجرية. يبقى اول توسيع كان في عهد عمر بن الخطاب. لما جاء سيدنا عثمان بن عفان ما بقى سيدنا عمر واستاذن ستنا عائشة فأذنت له دفن هنا في الأوضة دي. في عهد سيدنا عثمان بن عفان أجري تاني توسيع للمسجد سنة 24 اللي هو باللون الأصفر أو التوسيع باللون الأصفر. سيدنا عثمان راح في الجنوب وراح في الغرب والشمال ووسع أهو المسجد أهو. تلاحظ الأوضة فين؟ بره هي لسه لغاية ما جابها منه لله الوليد بن عبد الملك. الوليد بن عبد الملك خد الحكم سنة 86 لغاية سنة 96 قعد 10 سنين. جاء هشام بن عبد الملك أخوه قعد 3 سنين لغاية 99. جاء عمر بن عبد العزيز خامس خلفاء الدولة الأموية خد من 99 ل 101 قعد 30. أهو الوليد بن عبد الملك بقى هو اللي وسع التوسيع الأخير اللي هو بإيه؟ باللون الأزرق أهو بالتماثيل الأزرق أهو. شوف عمل إيه بقى؟ شوف عمل إيه؟ خد من اخر حته وسع فيها سيدنا عثمان وراح جاي ناحيه الشرق. الاوضه كانت في الشرق في الجهه الشرقيه، وراح مدخل الاوضه جوه الجامع وراح موسع الجامع كده التوسيع الاخير ده. اصبح المسجد يضم الاوضه مثل القبر، الاوضه. عشان كده اخوانا اللي راحوا هناك يبصوا من الطاقه دي تلاقي حيطه، ما تلاقيش ضريح وقبر كده، لا اوضه. مين اللي عمل كده؟ الوليد بن عبد الملك سنه كام؟ سنه 88، سنه 88 هجريه. وده الامر السياسي، مش وقت نشرح فيه دلوقتي، لكن ده الخطا منه هو. ادي مسجد سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام هكذا. فلا يجوز شرعا، والكلام ده طبعا احنا بنبلغه بنقوله، بس تقول لي مين؟ لقد اسمعت لو ناديت حيا، ولا حياه لمن تنادي، ونار لو نفخت بها اضاءت، ولكن انت تنفخ في رماد. هتقول لي مين؟ في ناس منتفعه، في ناس عامله حوالين السدنه دول قاعدين، يقول لك دول دول اولياء الله الصالحين، ايوه حط هنا في النزور عشان بيطلع له نسبه والعياذ بالله، وبياكل حرام. وشفنا ناس كانت كبده وكفته وكباب ب 900 وايه؟ 900 جنيه كبده وكفته وكباب. منين؟ من صندوق النزور. ما هم دول اللي بيدفعوا. ساعتها يقول لك ايوه انت بتقول كده عشان بتكرهوا الاولياء، ما انت اللي بتكرهوا الاولياء، خد الله على اولياء الصالحين. اه وينتفع، بينتفع. قول له حتى لو كان نبي ينفع ادفنه في مسجد يدفع؟ لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم لعن اللي بيعمل كده كما راينا هكذا. وده اللي بيخلي الناس الغلابه يعني مش فاهمه حاجه، تقول لك الله يا عم الشيخ الناس كلها بتدفن في المقابر، انما ده بالذات دفنوه في الجامع. ليه؟ ايوه اكيد في سر، اكيد ده راجل ولي، راجل واصل. يبقى ان كان شيخك عيب اتشعلق بديله وهو يوصلك. شفت ازاي؟ انما لو انت بقى عايز التوحيد، التوحيد من الولي الحقيقي لنا؟ من اللي بيتولى امورنا؟ من اللي بندعوه؟ من اللي بنتوكل عليه؟ من اللي بنستعين به؟ قال ربنا عز وجل في سورة الشورى ام اتخذوا من دونه اولياء. هي الناس سبت ربنا وخدت من دونه اولياء؟ فالله هو الولي، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. شوف ربك في سورة الاعراف بيقول ايه عز وجل؟ ان وليي الله. مين الولي الحقيقي لنا؟ الله اللي بيتولى امرنا، اللي مفروض ندعوه ونتوكل عليه ونستعين به وننذر له ونذبح له ونحلف به. من؟ الله. ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين يدعون من دونه لا يستطيعون نصرهم ولا انفسهم ينصرون، وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. طب العقاب ايه؟ هب ان انسان ترك الله واتخذ من دون الله اولياء، عقابه ايه؟ عد معايا بقى. يقول ربنا في سوره الكهف اللي صلينا بيه، افحسب الاخر، اخر سوره الكهف، افحسب الذين كفروا، كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء. فقط سوره الايه، افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء، يسيبوا الله ويتخذوا عباده اولياء. انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا؟ اقول لكم على الاخسرين اعمالا، اللي عملهم في خسران، في ضلال، في بوار، في هلاك، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. عمل ضايع والعياذ بالله، هو فاهم ان هو ايه بيعمل عمل صالح. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم، ملهمش ثواب عليها خلاص، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. شوف ربك في سورة العنكبوت بيقول ايه؟ بيقول مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء، تعرف مثلهم زي ايه؟ كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. اي والله ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. صدق والله في ناس حاطه ناس في تراب وفي جوامع ولا تعرف عن حاجه عنهم خالص، ولا تعرف عن تاريخهم حاجه خالص، ويدعوهم من دون الله ويتمحكوا فيهم ويتوسلوا فيهم ويقول لك يا رب عشان الراجل ده ويحط ايده عليه كده، قال يعني يعرف ربنا والعياذ بالله. ونسى او تناسى قول الله في اول سوره الزمر، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء. اللي سابوا ربنا وخدوا أولياء من دونه إيه؟ ما نعبدهم. شو بيقولوا إيه؟ ما نعبدهم. احنا اعترفوا انهم بيعبدوهم اهو. إلا ليقربونا إلى الله زلفى. دول وصلوا لله. دول علشان يوصلونا لله. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كاذب كفار. كذب وكافر والعياذ بالله. لأنه اتخذ من دون الله الأولياء. سبحانك يا رب. شوف سورة الرعد. شوف سورة الرعد ربنا تبارك وتعالى بيقول فيها ايه؟ قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل طب لما هو الله. أفتخذتم من دونه أولياء؟ سبتوا ربنا وخدتم من دون الله أولياء ليه؟ لما اتخذتوش الله هو الولي لكم ليه؟ قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه. وفي حد خلق مع ربنا حاجة في الكون ده؟ فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ما تأولها ليه؟ قل من رب السماوات والأرض قل الله. قل طب لما هو الله. أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. في سورة الأنعام في أولها ربنا عز وجل يقول إيه؟ قل أغير الله أغير الله من غير الله أتخذ وليا. في حد غير الله أتخذ وليا؟ قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك والفوز. إلى آخر الآيات. إذن لا نتخذ من دون الله تبارك وتعالى الأولياء وإلا حينطبق علينا العقاب من الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم ونراكم دائما على خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة طيبين. طبعا ده أول رجب. أول رجب عندنا غزوة تبوك في شهر رجب. بس برضو مش هنقدر نقولها لأن احنا ماشيين في موضوعات التوقيت فممكن ترجعوا للشرايط. في ناس بكرة إن شاء الله النساء هيروحهم المقابر. ليه؟ أول خميس من رجب. اوعى تودي مراتك ولا أمك ولا بنتك. اوعى. وإلا والعياذ بالله هتبقى مرتكب لبدعة. أول خميس من رجب بدعة إن النساء تروح هناك. بدع. دي من البدع. وسيدنا النبي يقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سيدنا النبي يقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبيقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وسيدنا ابن مسعود يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كفيتم. فاوعى واحدة تروح المقابر بكرة. حتى لو بتزور المقابر تمتنع عن اليوم ده. ما تروحش لان اليوم ده بدعة. اول خميس من رجب بدعة. الفرقة بدعة. الصبحة بدعة. الاربعين بدعة. السنوية بدعة. كل دي بدعة. مين اللي قال في اربعين؟ مين اللي قال في سنوية؟ هو كده كان النبي عملوا سنوية؟ حد من الصحابة عملوا الاربعين؟ وبتوع الاربعين دول انا مش فاهم انا اشمعنى الاربعين؟ ما بقاش 35 ليه؟ ينفع واحد يعمل بتاع ده احتفال بال 35؟ طب انا هعمل 36. واحد يقول لك 37 عليا ب 41. اشمعنى 40؟ يعني اشمعنى ب 40 بالذات مثلا يعني؟ اشمعنى ال 40؟ فاوعى اللي بيحب زوجته امه اخته خالتك عمتك اي حد من دول روح بلغهم النهارده. لان من النهارده قاعدين يعملوا القرص والمحشي والفته عشان هياخدوها بكره. حاجه غريبه. قالك انا رايحين نزور قرص دول ولا رايحين نتفسحوا ولا رايحين نتمشوا دول. اوعى واحده مسلمه بصرحه تروح القرص بكره. اوعي والا هيتمسك عليك الحته دي والعياذ بالله. مرقوا على خير دائما. اسال الله تبارك وتعالى ان يجمعنا بكم على خير وفي خير. اقول قولي هذا واستغفر